دعوتك فلم تجب سبحانك أنت الذي قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إلهنا يا من يفرح بسؤال عبده إذا سأل نسألك يا من خزائنه ملأ لا تغيضها نفقة نسألك اللهم الجنة نسألك الجنة نسألك جنة الفردوس الأعلى اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى اللهم لا تحرمنا رحمتك اللهم عم بهذه الدعوة آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرارينا ومشائخنا برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا يا حي يا قيوم إلهنا وقف السائلون ببابك ونادى الفقراء بجنابك ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر كرمك يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك إلهنا زلت بنا عما هي عنجاتنا الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآثام ونحن ببابك واقفون ولثوابك مؤمنون وبجودك طامعون وبجودك طامعون إلهنا رفعنا ومددنا أكفنا إليك ونصبنا أقدامنا لك ووجلت قلوبنا خوفا وطمعا بك منة منك وتكرما منة منك وتكرما إلهنا فلا تردنا هذه الليلة إلهنا لا تردنا خائبين ولا عن بابك محجوبين ولا عن جنابك مطرودين ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين اللهم يا حي يا قيوم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا راحم المذنب إذا انطرح بين يديه وأناب نسألك أن تعيذنا من الهلكات ومن دار السعير والدركات وأن تباعد بيننا وبين النار وما فيها من الأغلال واللفحات إلهنا منا المحسنين ومنا المسيئين فهب المسيئين منا للمحسنين وارحمنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم نعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم يا حي يا قيوم يا رب جد بجودك يا رب أفض على إخواننا الأموات أفض عليهم من بحر جودك العميم اللهم أفض على إخواننا الأموات المسلمين أفض عليهم من بحر جودك بك العميم. اللهم يا حي يا قيوم اجعل قبورهم مفائض صلواتك ومقار رهباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك، واجعلهم في بطون ألحادهم مطمئنين وبجودك واثقين وإلى أعلى درجاتك سابقين، واخصص بذلك آباءنا وأمهاتنا والبنين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم انقلنا وإياهم جميعا من ضيق اللحود ومواضع الذود إلى جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح ممضود وظل ممدود وماء مسكوب. اللهم يا حي يا قيوم يا كريم يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد، اللهم نفحة من نفحات جودك تصلح بها شبابنا، اللهم نفحة من نفحات جودك تصلح بها شبابنا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينوا في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم في هذه الليلة المباركة نسألك أن تصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، اللهم أصلحهم يا مصلح الصالحين، اللهم اجعلهم آمرين بالمعروف فاعلين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له، محافظين على حدودك، قائمين بطاعتك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا ولدا إلا هديته، ولا شيخا كبيرا إلا حفظته، ولا شيخا كبيرا إلا حفظته، وأعنته وأحسنت خاتمته برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.